مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة. ثم نزلت هذه الآية: ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجلوا من الحجاز فلا يبقى فيها دينان، وكل هذا لأجل بعد كل كافر عن المسجد الحرام، فيدخل في قوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون. فيدخل في قوله فلا يقربوا المسجد. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجلوا من الحجاز فلا يبقى فيها دينان، وكل هذا لأجل بعد كل كافر عن المسجد الحرام، فيدخل في قوله فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الآية: هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم، ولا يحرمون ما حرم الله، ولا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات، ولا يدينون دين الحق، أي لا يدينون بالدين الصحيح، وإن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير الحق، لأنه ما بين دين مبدل وهو الذي لم يشرعه الله أصلا، وإما دين منسوخ قد شرعه الله ثم غيره بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز، فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك، لأنهم يدعون إلى ما هم عليه، ويحصل الضرر الكثير منهم للناس بسبب أنهم أهل كتاب، وغيى ذلك القتال حتى يعطوا الجزية، أي المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين، يؤخذ منهم كل عام، كل على حسب حاله من غني وفقير ومتوسط، كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من أمراء المؤمنين. وقوله عن يد، أي حتى يبذلوها في حال ذلهم وعدم اقتدارهم، ويعطونها بأيديهم، فلا يرسلون بها خادما ولا غيره، بل لا تقبل إلا بأيديهم وهم صاغرون. فإن كانوا بهذه الحال وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم وحال الأمن في شرهم وفتنتهم، واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون مما ينفي عزهم وتكبرهم وتوجب ذلهم وصغارهم، وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم، وإلا بأن لم يوفوا ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لم يجز إقرارهم بالجزية، بل يقاتلون حتى يسلموا. واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم، وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا، والحق وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلموا، والحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين المجوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس، وقيل إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم، فيكون هذا القيد يحكم لهم بغير ما أنزل الله.